الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: الله تعالى خلق عوالم كثيرة، فالملائكة عالم. العالم يطلق على صنف من المخلوقات، قال عالم الجن، عالم الحيوان مثلا، عالم الإنس. فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم. هؤلاء عوالم ذو العقول. أما البهائم ليسوا من ذوي العقول، هم من عوالم الله تعالى لكنهم ليسوا من ذوي العقول. مع ذلك يجوز أن يخلق الله تعالى في بعض المخلوقات التي هي من الجمادات النطق والإدراك، كما خلق الله تبارك وتعالى الشعور والإحساس والحياة في الجذع الذي حن للرسول صلى الله عليه وسلم. الله خلق فيه إدراكا وشعورا وإحساسا، فشعر هذا الجذع بالشوق بالحنين للرسول عليه الصلاة والسلام وصار يئن. أيضا هذا ليس من شأن الجمادات، لكن هذا على خلاف العادة حصل. الله خلق في الجذع ذلك. قد يخلق في بعض البهائم وفي بعض الجمادات الإدراك والنطق، النطق الصحيح الذي نحن نفهمه. أما النطق الذي نحن لا نعلمه، إنما يعلمه من خصه الله بمعرفته كسليمان. سليمان علمه الله تعالى منطق الطير، كان يفهم من الطير منطقها. أما الشجرة ينطقها الله تعالى في معجزة للنبي، إذا أراد الله تعالى إظهار معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ينطق الشجر والحجر. كان سيدنا علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جبال مكة، قال علي: فما استقبلنا حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. كان علي يسمع بأذنه سلام الشجر والجبل. هذه حالات خاصة ينطق الله تعالى الجماد فيها. يخلق في الجماد الإدراك لكن دون روح، من دون روح. الله تعالى قادر أن يخلق الإحساس والإدراك والمعرفة والنطق من دون أن يجعل فيه روحا. ليس الروح شرطا عقليا ولا شرعيا للإحساس والإدراك والنطق. إذا شاء الله تعالى أن ينطق شجرا أو حجرا ينطق، كالشجرة التي شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مسير مع بعض الصحابة، فأقبل أعرابي فقال له الرسول: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الأعرابي: وما يشهد لك؟ قال: هذه الشجرة. أشار الرسول إلى شجرة في شاطئ الوادي، يعني في طرف الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنطقها الرسول، يعني طلب منها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فنطقت. يعني الله تعالى خلق فيها إدراكا ونطقا، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا العربي أسلم، دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين. ثم قال للرسول: أنا أذهب إلى أهلي أدعوهم للإسلام، إن أسلموا أتيتك بهم، وإلا تركتهم ورجعت دونهم. إذا شاء الله تعالى أن ينطق شجرا أو حجرا ينطق. وقد حصل من ذلك أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الرسول ذات يوم إليه قال له: أنت وأبناؤك لا تفارقوا المنزل حتى أعود إليكم. ثم جاءهم قال لهم: السلام عليكم، كيف أصبحتم؟ يعني رجع لهم الرسول وقال لهم هذا. قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ثم قال لهم: تدانوا، أي اقتربوا، ليقترب بعضكم من بعض. فتدانوا فوضع عليهم ملاءة، وهي ثوب من قطعة واحدة عريضة، مده عليهم وقال: اللهم استرهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. فأمدت أسكفة الباب والجدران. قالت الأسكفة، والأسكفة هي العتبة، عتبة البيت، آمين ثلاثا، آمين آمين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، استرهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. الله تعالى بقدرته خلق صوتا من في الأسكفة والجدران. جدران البيت الذي كان فيه هذا العباس رضي الله عنه كان أفضل أعمام الرسول بعد حمزة فيما نعتقد. كان له أولاد عشرة ذكور، أولهم الفضل وآخرهم تمام. لما رزقه الله العشرة قال: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. الله تعالى استجاب دعاءه، فكانوا كلهم من خيار الناس. يكفي أن منهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه. هذا الأول. نقرأ شيئا ثانيا فيه فائدة عظيمة، فيه أن كل أهل السنة والجماعة على تنزيه الله عن الجهة والمكان. إن تمسك المشبهة لآيات، على زعمهم المشبهة يتمسكون بآيات يزعمون أنها دليل لهم لإثبات الحيز والجهة لله تبارك وتعالى. إن تمسك المشبهة لإثبات الحيز والجهة لله بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هم يعتبرون أن هذا دليل لهم أن الله يسكن في جهة فوق، لأن فيه لفظ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه معناه إلى محل كرامته. يصعد الكلم الطيب أي الكلام الحسن، الكلم معناه الكلام، والطيب معناه الحسن، كلا إله إلا الله. معناه الملائكة هذا العمل الذي هو طيب صالح ترفعه، تسجله في مكان في السماء، وكذلك العمل الصالح يرفع إلى ذلك المكان. هذا معنى إليه. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. آسيا قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ليس معناه أن الله يسكن الجنة، عندك يعني في المكان الذي هو مشرف عندك في الجنة. والجنة أين؟ الجنة فوق السماوات السبع. الجنة فوق السماوات السبع، العرش فوق الجنة. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، فهو باطل، يعني تمسك المشبهة بهذا باطل، فهو باطل، أي هذا التمسك باطل، للبراهين العقلية والنقلية على تنزه الله عن ذلك. قال ابن جهبل: الصعود كيف يكون حقيقة في الكلام مع أن الصعود في الحقيقة من صفات الأجسام؟ فليس المراد إلا القبول. إليه يصعد الكلم الطيب، معناه الله يقبل الكلم الطيب. وأخرج البيهقي في الأسماء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: الكلام الطيب ذكر الله تعالى، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وعن مجاهد قال: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. قلت أي البيهقي: صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن حسن القبول لهما، وعروج الملائكة يكون إلى مقامهم إلى السماء، لأن الملائكة من شأنهم أنهم يسكنون السماء. وقد بوب البخاري بابا في صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الفراء: معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، أي يتقبل الكلام الطيب، أي يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح. وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية والمجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان. ثم قال الحافظ ابن حجر: هذا كله ليس من كلام شيخنا رحمه الله، من كلام علماء سبقوا. عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش، ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذا من قوله ذي المعارج، ففهم أن العلو الفوقية مضاف إلى الله تعالى. فبين المصنف أي البخاري أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث، وقد كان الله قبل ذلك وغيره، فحدثت هذه الأمكنة. وقدمه أي قدم الله تعالى، أي أنه لا بداية له، يحيل وصفه بالتحيز فيها والله أعلم. قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى عرشه أو إلى المكان الذي هو محلهم، يعني محل الملائكة، وهو في السماء، لأنها محل بره وكرامته. وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إلى محل القبول والرضا. وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود. قال الإمام الرازي في أساس التقديس: وأما قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، فنقول: ليس المراد من حرف إلى تعرج الملائكة والروح إليه في قوله إليه المكان، بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده، ونظيره قوله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، والمراد انتهاء أهل الثواب إلى منازل العز والكرامة، كقول إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذا واحد أخذ بالظاهر يجعل الله تعالى ساكنا في الأرض والعياذ بالله. إني ذاهب، يقول إبراهيم عليه السلام، إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي، إلى حيث وجهني ربي. إبراهيم عليه السلام كان في مكة ثم جاء إلى بر الشام ثم جاء إلى فلسطين. إني ذاهب إلى ربي أي إلى المكان الذي أمرني ربي أن أتوجه إليه، أي إلى المكان الذي وجهني إليه ربي. ويكون هذا إشارة إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها بالنسبة إلى أكثر المخلوقات. وقال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن منصه: تعرج أي تصعد في المعارج التي جعلها الله تعالى إليه، أي إلى المكان الذي هو محلهم محل الملائكة وهو في السماء، لأنها محل بره وكرامته. وقيل هو كقول إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إلى الموضع الذي أمرني به. أما إذا واحد قال لا نؤول القرآن ونأخذ على الظاهر، يجعل الله في الشام، في بر الشام والعياذ بالله، وهذا المشبهة من شأنهم أنهم لا يقولونه، فهذا يهدم عليهم ما يقولون من أن كل آية على الظاهر ولا يجوز حملها على غير الظاهر. ومثله قال العلامة أبو حيان في تفسير البحر وفي شرح العقائد النسفية للشيخ سعد الدين التفتازاني: ولا يتمكن في مكان عن الله يعني، ولا يجري عليه زمان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد، في بعد آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء، والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزؤ. وأما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز أو لا يكون، يعني يلزم من ذلك أن الحيز يكون قديما، أو لا فيكون محلا للحوادث، وكلا ذلك مستحيل. يعني الذي يقول الله متحيز إما أن يقول إن هذا الحيز الذي شغله على زعمه الذي شغله الله هو أزلي، يعني يكون قال بأزلية ما سوى الله، وإما أن يقول لا ليس أزليا فيكون قائلا بحدوث الله، لأن معنى كلامه أن الله صار في محل بعد أن حدث المحل، أي تغير لم يكن في محل ثم صار في محل. وكلا ذلك مستحيل، يعني كون الحيز أزليا مستحيل، وكون الأزلي وهو الله حادثا مستحيل. وأيضا إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه، الذي يكون في حيز إما أن يساويه أو يكون أنقص منه، فيكون متناهيا، يعني يكون له نهاية، والشيء الذي له نهاية محدود، والشيء المحدود يحتاج إلى من حده في الحد الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه عقلا، لأنه في العقل يجوز عليه أكبر مما هو عليه أو أصغر مما هو عليه. كيف صار إلى ما هو عليه هذا المحدود، كيف صار إلى ما هو عليه من الحد بتخصيص مخصص؟ المتناهي يكون مخصص من قبل مخصص، فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون متجزئا. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة، لا علو ولا سفل ولا غيرهما، لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء. يعني كل هذا لا يجوز على الله أن يكون الله في حيز، أن يكون الله شاغلا حيزا بقدر هذا الحيز أو أقل منه، كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وكل أهل السنة، كل علماء أهل السنة على هذه العقيدة، أن الله ليس متحيزا في مكان وليس متحيزا في جهة، لأن المتحيز في مكان إما أن يكون بقدره أو أصغر منه، إن كان بقدره يكون محدودا وإن كان أصغر منه يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده، إلى من خصه بالحد الذي هو عليه. الحد معناه الكمية، المحدود الشيء الذي له كمية يقال عنه محدود، والحد الكمية. الله مستحيل أن يكون محدودا، أن يكون ذا كمية أي ذا مقدار، مستحيل، ما يجوز عليه ذلك.